أصلي صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، أي بعد الركعتين: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لا، لو سمحت انا عايز اسال على حاجه. انا دلوقتي انا ايه بسال على حج اللي هو الحج اللي هو العماده. الحج ان حججته فهو صحيح. طب انا بس ايه، انا دلوقتي انا مطلوب مني ان انا اغير البطاقه بتاعتي اكتفها عامل. هذه امور تخصك. اما اذا اتيت باركان الحج فحجك صحيح. طب انا في الوضع الحالي دلوقتي انا البطاقه بتاعتي مكتوب فيها حصل على يقول الاخ السائل عذرا يكفيني ما اجبت به. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخنا. لا. لو انا في الصلاه عطست يعني ممكن نقول الحمد لله ولا هذا مكروه؟ من الممكن، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا عطس في الصلاه فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال عليه الصلاه والسلام: لقد رايت 11 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. وهذا خلاف الذكر الوارد عقب، يعني غير الذكر الوارد عقب القيام من الركوع. فلا بأس، يعني عاد أقول الحمد لله يعني. نعم نعم. وأبو بكر أيضا لما جاء النبي متأخرا عن الصلاة، وكان أبو بكر أم الناس، فجاء أبو بكر يتأخر فأشار إليه النبي أن مكانك، فرافع يديه فحمد الله وهو في الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه كيف؟ نعم. لو سمحت انا كنت اسالك الدعاء لنا يا فضيله الشيخ. الله يوفقنا وياك يا اختي. لاولادي ولذريتي ولزوجي ان يزوجي علي يا شيخ. الله يصلحنا واياكم جميعا يا رب. ربنا يخليك. لو سمحت يا فضيله الشيخ لينا سؤال عند حضرتك. تفضل. انا ليا 1000 جنيه عند يعني والدتي، كانت واحده مربياني وليا وتوفت، فتركت لي مبلغ من المال وقالت ان هي يعني عايزاني يعني خليها مع واحده تشغل الفلوس عشان تجيب لي شقه. يعني حضرتك معايا فضلت الشيخ؟ تقولي معاكي 1000 جنيه؟ لا، هي معاها 25,000 جنيه بتشغلهم، بتقول المبلغ بيشتغل منهم لنفسيهم. فكنت لما ولدت فوضعت قبل ما تتوفى، فهي اخذت مني 1000 جنيه فلوس يعني النقطه بتاعت الولاده وكده، فقامت خدت ال 1000 جنيه ديت وحطيتها على الفلوس. فجت الست قامت قايله لي عايزه ال 1000 جنيه ديت، قالت لي عايزه يعني قلت لها انا عايزه ال 1000 جنيه، قالت لي خلي الفلوس الثانيه تشتغل زي ما هي، وال 1000 جنيه بتاعت اللي ليكي بتاعت نقطتك يعني هرجعها لك. فانا قلت لها ماشي هاخدها، فانا هاخد ال 1000 جنيه احطهم في بوسطه يا فضيله الشيخ. فسالت سؤال قالوا ال 1000 جنيه احطها في البوسطه بس بفوائد، والفوائد اللي تطلع منها اللي هي الربا انا مش عايزاها، تصدق بيها على ناس واحده محتاجاها الفقراء مساكين، هل يجوز كده ولا لا؟ فوائد البوسطه ربا ايضا، فاذا كنت ستضعين. لا، تصدقتي بها الواحده محتاجاها ناس فقراء مساكين، ناس يعني ناس ليسوا بقريبين لك. ليس ايوه ما مش قرايبي، ليس قريبين. نعم. السلام عليكم. نعم. يسأل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ مصطفى. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. سؤال بس، نفسي بس توضح لي موضوع الزكاة، الزكاة الزروع والماشيه واللي العقارات يعني اللي هي خاصه بالذهب. لا انت بس ركز في سؤالك على اساس السؤال كده واسع يعني السؤال محتاج محاضره. لا يعني في ناس بتقول لك ايه الواحد يجمع راس المال اللي عنده ويشوف يعني كان يوازي 80 جرام من الذهب فيقدر في اللي 2% فمش عارف ده يمشي على الزروع او يمشي على الماشيه او يمشي على كل ولا دي يا اخي ما نوع الفلوس التي معك؟ اللي هي يعني يعني في زيتون محصول زيتون. نعم محصول زيتون محصول زيتون. زكاته زكاة زروع. ايوه فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر فاخرج واحد على 20 من الناتج لك بعد يعني بعد المصاريف وبعض الحاجات. لا لا ما في بعض المصاريف انت اللي بتقول بعض المصاريف انا ما قلتها يعني بس انا لازم رأي جمهور العلماء الا تخرج قيمة النفقة على الزروع من المحصول انما قبل أن تخرج لا تخرج النفقة عند الجمهور إنما الذي قال بإخراج النفقات هو ابن مسعود ابن عباس وابن عمر فقط أما الجمهور فعلى أنك تخرج من الناتج نصف العشر إذا كان الزيتون يسقى بالآلة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي. أيوة نعم. ربنا يحفظ شيخنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل شيخنا. لو سمحت إحنا يوم كده من أسبوع بتفسح أنا وزوجتي وأولادي فطبعا يعني بيجي وقت الصلاة فزوجتي بتصلي في الجنينة فطبعا ممكن يعني حد يعدي يشوفها لكن طبعا بقى في شجر وكده يعني حكم الصلاة هل يعني انها تصلي جالسة ولا تصلي واقفة وهل لا تصلي واقفة يا اخي تصلي واقفة لما تصلي جالسة لا تصلي جالسة الا عند العجز عن القيام. نعم في النافلة يجوز ان تصلي جالسة مع القدرة على القيام لكن اجرها نصف اجر القائم. أما الفريضة فلا بد من القيام إذا كانت قادرة. القيام مع القدرة لا بد منه. طيب السؤال لو حد مثلا يعني شافها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النساء يصلين خلف الرجال في المسجد وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال قياما فكانت النسوة يصلين خلف الرجال. طب يا شيخ طب تغطية الوجه يعني عادي تغطيه ولا إن غطت لا بأس في الصلاة وإن كشفت لا بأس. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله أحبك الله الذي أحببتنا لك. تفضل. هل يجوز الأضحية؟ يجوز الأضحية ولا يدفع سقي دم؟ نعم هل يجوز ان انا ادفع سقي للأضحية؟ يجوز ان تدفع سقا للأضحية اذا كان القائمون على السقوك امناء فقهاء. اذا كانوا امناء فقهاء جاز لك ذلك اما ان كانوا جهلة او ليسوا بامناء فلا تدفع. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رب يا عم الشيخ انا ليه فلوس عند اخويا وبتاع ومش ماشي ومش عايز انتهاء ايه الحل؟ شخص له مال عند ابيه وابوه يرفض اعطائه المال صلت عليه ناسا طيبين أهل صلاح يقنعونه بأن يرد الأموال إليك صلت عليه طيبين بذلك ولكن إن سألت سؤالا هو أعم وإن كنت أكره إثارته لكنه سؤال يطرح هل يجوز للولد أن يقاضي والده إذا سبب الوالد لولده ضررا؟ أو إذا حصل نزاع بين الوالد وولده هل يجوز لهما التقاضي؟ نعم يجوز التقاضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بين معن بن يزيد وولده يزيد، فقال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. وعمر وابن عمر أيضا قضى بينهما مجلس شورى عمر في بعض الأمور المادية، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله لست بدكتور، تفضل. لو سمعت يا شيخ كنت عايز اسألك سؤال بس، هل يجوز ان انا اكثر العصر بعد صلاة الجمعة على طول؟ لا مانع من ذلك. نعم الحنابلة يمنعون من ذلك، لكن غير الحنابلة رأيهم في هذه المسألة أسد، إذ أن الظهر قام مقام الجمعة، الجمعة قامت مقام الظهر، فكما أنه يجوز جمع الظهر مع العصر إذن يجوز جمع الجمعة مع العصر. أما الحنابلة فلم أقف لهم على مستند على المنع، والله أعلم. يعني يجوز أن أنا أصلي العصر بعد صلاة الجمعة؟ أجبتك أجبتك نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة فضيلة الشيخ. نعم. كنت أيوة الشيخ، أنا رحت عملت عمرة وكان جوز أختي معي، أنا منتصبة. طيب وما السؤال؟ أيوة يا أنا تعمدت يعني أنا عارفة أن الإحرام بتكشف الوجه، اتعمدت نلبس الماسك بتاع الكمام اللي بيحط على البق ده عشان جوز أختي، قال أنا كده عملت خطأ ولا عادي؟ يعني كشفت الوجه لكن غطيت الفم بكمامة. أي والله ينور عليك يا مولانا. أي نعم نعم. على العموم تغطية الفم بالكمامة لا توجب شيئا عليك. الحديث المستدل به في هذا الباب، وهذا لطلبة العلم من إخواني، أيوة سمع، أن النبي لما رأى رجلا محرما قد مات وقصته الدابة فمات، قال خمروا رأسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وردت زيادة لا تخمروا وجهه ورأسه، ولكن زيادة الوجه شاذة، فيجوز إذن تخمير الوجه أو بعض الوجه، أما النساء فلا تنتقب كما هو معلوم. فإذا غطيت الفم بشيء فلا شيء عليك، لا شيء عليك. نعم. أنا عمرك إن شاء الله كده مقبولة يا رب. لا إن شاء الله بإذنك يا رب، بإذنك يا رب. الله المستعان، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. يقول السائل، السلام عليكم. يقول السائل ما حكم صيام 9 من ذي الحجة؟ أقول وبالله التوفيق الأمر في شأنها واسع، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. أما عن الوارد فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صام النبي العشر في بيته قط تنفي. وورد من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي أنها قالت ما ترك النبي صيام العشر في بيته قط، وهذا السند فيه ضعف. وعند الجمع بين الحديثين في حال ثبوت الخبر الثاني فكل زوجة حكت بالذي رأته، فيجوز أن تصوم أحيانا وتفطر أحيانا إذا صححنا الخبر الثاني. أما في حال ضعفه فحديث عائشة في صحيح مسلم أثبت التي تنفي فيه، لكن عموما الصيام عمل بر، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأنت مثاب إذا صمت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وإياك. لدي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، رجل مأموم في الصلاة ودخل رجل آخر فأتم به، هل صلاة الثاني صحيحة ولا بها شيء؟ الصلاة صحيحة. كان النبي يصلي فجاء ابن عباس وقف عن شماله فأداره النبي عن يمينه، وكذا كان النبي يصلي فجاء ابن مسعود وصلى خلفه، والله أعلم. السلام عليكم وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين، بس بستأذن حضرتك لو ينفع، لو ينفع بس ترد عليا بعد ما أقفل. إن شاء الله. إن شاء الله. أول سؤال، أنا خالي متيسر ماديا الحمد لله، بس الحمد لله يا رب، عنده أولاد ولدين وبنتين، الولاد صغيرين، جوز ابنه كبير وعنده البنت يعني لسه عندها 21 والبنت تانية في إعدادي، وهم في البيت بيقولوا له نفسي يطلع عمرة أو يحج، وهم بيقولوا له لا ما ينفعش لو تطلع عمرة ولا تحج إلا بعد ما تجوز البنات، فهل ده صح ولا لا؟ هذا خطأ، هذا خطأ. يعني ده غلط يا شيخ. غلط. طيب انا عارف انا نسيت السؤال الثاني. طيب ماشي، متشكرة يا شيخ. الله يحفظك. انا السلام عليكم. يسأل هل يجوز للكتابية في عقد نكاحها من رجل مسلم أن توكل رجلا ليس من أقاربها ليكون وليا لها؟ نعم يجوز لها ذلك، يجوز لليهودية أو النصرانية أن توكل رجلا مسلما لتزويجها. يقول السائل هل يجوز مس المصحف بحائل للحائض لمراجعة القرآن خشية نسيانه؟ نعم يجوز ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أدوك شفنا وزوجي طرقني أنا وولادي أربع أولاد. نعم. أنا زوجي طرقني أنا وولادي. زوجك ماذا؟ طرقني سيدني أنا وولادي. زوجك تركك مع أولادك؟ بدون مصاريف ولا أي حاجة. طيب والسؤال؟ السؤال انا ممكن اروح واجيب في بلد ثانيه من غير اذن. نعم نعم بروح في بلد ثانيه. يعني زوجك تركك مع اولادك وذهب الى بلده اخرى؟ لا سيبنا من غير اي حاجه مصاريف. سيبكم من غير مصاريف. والسؤال ان انا عاوز ابروح عند امي في بلد ثانيه، هل انا ما بشوفوش ولا بستاذنوش؟ ما اعرفش هو فين. خلاص يجوز، يجوز الانتقال لأهلك لقضاء حوائجك. واشتغل في الأمر برضو. تشتغلي في مكان ليس فيه اختلاط. نعم ماشي شيء. الله يكرمك. يقول السائل هل يجوز أن أصوم يوم الاثنين أو الخميس بنية قضاء الأيام التي أفطرتها؟ يجوز، لكن يحسب لك قضاء الفرض الذي فات فقط، ولا تحسب لك سنية صيام الاثنين، إلا أنه قد يكتب لك الأجر من ناحية أخرى أن الأعمال ترفع وأنت صائم، لكن كصيام لك صيام الفريضة فقط التي نويتها. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ انا كنت اعمل، وكنت من عملي من راتب عملي كنت اعمل صدقات جارية لأبي، وكنت احاول يعني مهاجاة الاخرين، فجاء زوجي رفض عملي بعد الزواج، يعني رفض ان انا اكمل واعمل، فحاليا دلوقتي انا ما عنديش مصدر ان انا اتصدق عن ابي عن صدقات جارية، وان كان ايضا برضه يعني هل ده يحسب لي بالنية؟ ابوك حي او مات؟ الله يرحمه. لا الله يرحمه توفى. وبرضه ان كان لي الاهلي يعني الله يرحمه كان يتصدق ويعمل عمل كثير، لكن انا عندي ظن ان في بعض الامور كانت يعني تغيب عنه فعل زكاة المال. على كل هل انت اشترطت على زوجك العمل عند الزواج؟ هو كان على رغبة كده، بس احنا اتفقنا ان حق الامر يكون شورى، وان هو لو في العمل ما فيهوش اختلاط ويبقى في مكان يعني اذا كان شرطا لازمه الوفاء بالشرط ما لم تكن هناك معصية. اذا لم يكن شرطا هو حتى ان انا اعمل في جمعيه خيريه حتى تحفيظ القران او يسكت هو الامر النفس العام. الكلام واضح بس لا لا لا داعي للكلام الكثير. الله يحفظك. ان كان هناك شرط اشترطتي عليه ان تعملي قال عليه الصلاه والسلام ان حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. الزم بالوفاء بالشرط. ان لم يكن هناك شرط فليس بملزم. طيب اذا كان هو استمر على رفضه وانا من باب ان طال الزوج فانا مش هشتغل هل يجزي عن نيتي كده لابي ان ياخذ اجر الصدقه الجايه واجر التدادي عنه؟ الامر لله. اكثري من الاستغفار لابيك والدعاء له. انا اقصد يا شيخ ان انا بادي النيه زي مثلا ان انا احب ان انا احج او اعمل. ربنا كريم يا اختي خلاص انا مش لا افتئت على الله. الامر لله. يقول السائل هل يجوز أن أدفع مبلغا من المال لشخص آخر مقابل دخول شركة كبرى مثل الحديد والصلب والبترول؟ هذا رشوة بارك الله فيك. والرشوة حرام. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق والله أعلم. يقول السائل هل تجوز إعادة قراءة الفاتحة في نفس الركعة إذا لم يتدبر الشخص في قراءتها في المرة الأولى وكذا التشهد؟ أخشى أن يؤول بك الأمر للوسوسة. ولم يرد أن النبي كرر الفاتحة في صلواته. هل يجوز للرجل أن يعظ وينصح المرأة المتبرجة غير ذات محرم إذا وجد لذلك سبيلا؟ إذا كان ذلك بالمعروف ولا تتولد فتنة من أجل ذلك فالله لا يحب الفساد. هل رد النبي للسلام إشارة في الصلاة يعتبر تقليل سنة إلقاء السلام عند دخول المسجد والخروج منه؟ يعني الشخص كلما دخل يسلم على المصلين. هذه لم تضطرد في صنيع رسول الله إنما حصلت مرة واحدة فحسب أو مرات محدودة. وإن النبي يقول إن في الصلاة لشغلة والله يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون فقد يتنافى هذا باستمراريته مع الخشوع والله أعلم. يقول صلى العصر 5 ركعات ماذا يفعل؟ يسجد للسهو بعد التسليم. السلام عليكم. يقول السائل سيدة متزوجة من 2 عامين وما زالت مقيمة في بيت أهلها لعدم قدرة زوجها على توفير السكن لها ولها منزل في البادية يذهبون إليه 2 أو 3 في الشهر يمكثون فيه يوما أو نصف يوم. هل يجوز أخذ قرض ربوي لتوفير السكن؟ لا يجوز ذلك. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ تفضل. بسأل حضرتك على فايدة دفتر التوفير. نعم. تصرف في أي جهة؟ تصرف في الفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة أو في المصالح العامة. الطعام أم الثياب أم أي شيء؟ نعم. الطعام أم الثياب أم أي شيء؟ أي يعني شيء إن كان، لكن شيء لا يعود عليك أنت بالنفع يا صاحب المال. يجوز إخراجها في دورة مياه المسجد؟ يجوز. جزاك الله خير. وياكم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. اتفضل. لو سمحت هل يجوز للمرأة أن تذهب للقبر وإذا ذهبت للقبر هل تقرأ القرآن أم تكتفي بالدعاء؟ رأي الجمهور من أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور لأن النبي قال لعائشة لما سألته ماذا أقول إذا أتيت المقبرة قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وقد زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته، وحملت المناهي عن ذلك على أنها منسوخة بقولها قد كان النبي نهانا ثم رخص لنا في ذلك، أن إذا ذهبت فتدعو للميت. أما قراءة القرآن عند القبور فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. إن أحبك في الله. أحبك الله. يا شيخ، ما حكم الذي يأكل أجر العامل؟ الذي يأكل أجر العامل بلا شك أنه ظالم، وسيؤدي الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: وأتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. السلام عليكم. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك بسأل، أنا عندي شقة تمليك بس مش مشطبة. أين؟ فدلوقتي أنا معيش فلوس المشطب، وظروفي زحانية ما تسمعش حاجة زي كده، ولا عايش في شقة دولار. فهل يجوز إن ممكن أحط قرض تبع شغل عندي وشطب بيه؟ لا يجوز. عيش في البيت بلا تشطيب يا أخي. لا يجوز أن تقترض ربا حتى تشطب، الله يحفظك. نام على الأرض، دي المشكلة. نام على حصيرة. أما تشطب بالربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا. عفوا. يقول السائل: زوجتي تعاني في المعدة من وجع في المعدة باستمرار، والتهابات في الرحم والإمساك، وظهرت لها جنية في البيت عندنا كانت تحكي معها وتقول لها إنها صالحة. سألت شيخ قال: هذا جن عاشق. يا أخي ارقي نفسك أيها السائل، ارقي زوجتك، و اجعل اقرأ سورة البقرة في البيت او شغل مسجل باقراء سورة البقرة ولا تلتفت لهذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. ايوه شيء. نعم. دلوقتي والدتي، يعني والدي توفى كده، وبعدين بقى من ساعة ما توفى بقاله سنة، وهي دلوقتي كل ما حد ما بيروح يزورها بالدواء، يعني حالتها نفسها ما بقتش قد كده، وتقول لي انتوا ما بيجوش تزوروني وما بيجوش تودوني يعني وكده، واحنا انا في القاهره وهي في المنوفيه. فانا دلوقتي انا حالتي ميسوره، ممكن اروح كل 15 يوم مره، بس انا ما مش عاوزه، مش معايا محرم ان انا اسافر واجي في نفس اليوم. وبعدين هي بتخش في حاله نفسيه ما بتبقى تعبانه، وانا ما بقدرش مثلا اعمل لها حاجه عشان احنا ما بنروحش نزور. فانا اعمل ايه يعني؟ اتق الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا يبارك لك يا رب. طيب. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: عندما يكون الامام يخطب هل اصلي تحية المسجد؟ نعم، صلي تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب. في صحيح مسلم أن رجلا يقال له سليك الغطفاني قدم إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فناداه النبي: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: كن فركع ركعتين. والنبي قال في حديث آخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا من المستحب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شكرا مصطفى. نعم. بقول لحضرتك، الحكم في جماعة في يعني في بلدنا هم يعني ايه اي ناس بتروح لهم عندهم اي مرض عندهم اي حاجه فربنا بيصوم على ايديهم بس هم يعني ما بيصلوش وما بيطلعوش لصلاه الجماعه. هؤلاء بحضروا عفاريت يعني ولا سحره ولا كان ولا ايش؟ لا هم ما بيعملوش اي حاجه بس احنا ما بنشوفهمش يعني. الواحده مثلا عندي طفله عيانه فرست بيها هيقول ايه خد شويه ميه مقرا عليها قران. يا اختي يا اختي يا اختي الكريمه يا اختي ولا بيطلعوا صلاه الجمعه ولا اي حاجه يا اختي. هؤلاء دجالون اللي وراهم ما بيصلوش فالناس تعتقد ان دول اولياء فانا بغسلهم ده حرام ولا ايه؟ حرام حرام حرام. هؤلاء ضالون دجالون لا يصلون ولا يشهدون جمعة ولا جماعات. لا. كيف تلتمسين الشفاء منهم؟ الشافي والله لا تذهبي إليهم. من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ مثلا الأضحية على المتيسر لك لأهل العلم أكثر من قول وليس هناك دليل ملزم بشيء. فعلى المتيسر كل اهدي أطعم البائس الفقير. ما فيش تنظيم معين. لا ليست هناك قيود عليك في ذلك. شكرا. الله يبارك فيك. يقول هل يجوز لمسلمة أن يكون أخاها الكافر محرمها في السفر لو ائتمن عليها؟ إذا كان أخوها الكافر أمينا غيورا على عرضه جاز أن يكون محرما لها. نعم. هل يجوز تكليف ولي أمرها شخصا آخر في بلد آخر ليكون وليها أثناء عقد النكاح؟ نعم يجوز لأبيها أن يوكل غيره لتزويجها. يقول إذا كانت لي أخت ترفض أن تكلمني وحاولت تكليمها حتى لا يكون هناك خصام هل علي شيء؟ ليس عليك شيء ما دمت بذلت الذي عليك. السلام عليكم. هل ثبت هذا الحديث صوت المرأة عورة؟ لا لم يثبت هذا الخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في شأن النساء وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وبلا شك أنهن إذا سئلن سيجاوبن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت الشيخ حضرتك. أنا عندي قطعة أرض في كلاب ضلة تنزل بالدابر في الزرع فهل يجوز تم الكلاب دي ولا؟ إذا لم تكن هناك وسيلة لصرف هذه الكلاب إلا تلك وكانت كلابا مفسدة فلا ضرر ولا ضرار ويجوز حينئذ ما ذكرت. في سؤال فضلتك بخير عزيزي حضرتك. تفضل. أنا شغال في مدرسة عن تفسير فالمدرسة دي تتبع للنصارى مدرسة لغات فهل يجوز الشغل فيها ولا لا يجوز؟ ماذا تصنع؟ ما عملك؟ تفسير تفسير تفسير عن التكسير. تفسير تكسير تكسير اه تكسير حيطان يعني ولا تكسير ايه؟ نحات يعتبر نحات. على كل عملك في مدرسة كهذه جائز مع الكراهة والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ما حكم زرع الشعر لامرأة صلعاء؟ أختار من أقوال العلماء في ذلك الجواز لأنها إعادة إلى ما عليه عموم خلق الله وهذا علاج. يسأل عن حكم تقويم الأسنان إذا كان تقويم الأسنان للعودة على ما عليه عموم الخلق فجائز أما إن كان مجرد مزيدا من الزينة فلا أخشى أن يدخل في التفلج والنبي قال والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله في بيان من لعنهن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي بالنسبة عند دكاترة المستشفى تقسيم الشغل، احنا ممكن نقسم اثنين يروحوا في يوم واثنين يروحوا في يوم، هل يجوز؟ هناك ضوابط لهذا العمل. الضابط الأول موافقة المدير المباشر، الضابط الثاني وهو أهم من الأول وهو عدم تضرر المسلمين بتغيبكم. لو تقسيم ما فيش مشكلة. أجبتك. هل يجوز أن يترك الرجل زوجته وأولاده بسبب العمل لمدة عامين؟ إذا تحملت الزوجة والأولاد ذلك فلا بأس، وإلا فيخشى عليها من الضرر بسبب التغيب الطويل. فننصح الذين لهم أزواج وأولاد ويتركون البلاد سنوات أن يتقوا الله، فإن لأهلك عليك حقا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شيخ سؤال إن شاء الله. تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شيخ سؤال إن شاء الله. يا أخي اسأل سؤالك، عطلت الناس، اسأل سؤالك أسرع. هل تصح الصلاة وراء إماما لا يتقن قراءة الفاتحة؟ كيف لا يحسنها؟ هذه مسألة نسبية. مدود كثيرة يعني. لا لا أستطيع أن أجيبك على سؤالك، السؤال غير واضح، كيفية إحسانها غير واضحة. يقول السائل: ما حكم الصلاة وراء الإمام المبتدع؟ إذا لم تكن بدعته مكفرة فالصلاة وراءه جائزة مع الكراهة، لأن عثمان استفتي إذ كان محاصرا ويؤم القوم إمام فتنة، قال عثمان، قال قيل لعثمان: يؤم الناس في المسجد إمام فتنة، وأنت حيث ترى يا أمير المؤمنين، يعني محصور، أنصلي خلفه؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس، صلوا خلفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. مثلا عن الأضحية، يعني لتقسيم الأضحية بيكون ازاي، وهل يجوز ان يعني ساعة تقسيم الأضحية ان مثلا الأخ يطمع في حتة يقول ده انا عايز دي ومش عارف كده يعني؟ لا عفوا، انت تقصد بقرة تقسم سبعة اسباع، او تقصد تقسيم الأضحية للفقراء والمساكين والهدايا؟ هي الأضحية بقرة في بيت بتتقسم ازاي يعني؟ هي لا، واحد جزار يقسمها لك، يقسمها سبعة اقسام. سبعة أقسام؟ أي جزار يقسمها سبعة أقسام لكل بيت سبع بقرة. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ما حكم الاقتراض من بنك بهدف الزواج؟ قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وحرام الاقتراض من أجل الزواج بالربا، الاقتراض بالربا حرام. ما حكم من لم يكفر من اعتقد تحريف القرآن لكنه يقر أنه كفر؟ هذا ضلال مبين والعياذ بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. الآن أنا راجل أعمل فلاح. نعم. وعندي برج حمام وأضع له بعض الطعام يعني. تسرق حمام الناس أكيد. لا والله، له حمامي وشريب فلوسي وبحط له أكل من عندي. أيوة، لكن حمامك هذا ألا يستقطب الحمامات الأخرى؟ لا لا يستقطب أي حمامات أخرى، ولكن يأكل بعض من الغيطان. يعني يضر بالناس او لا يضر؟ لا، بعض الحصاد يأكل، ولكن هذه الايام اضع له طعامه في مكان، فبعض الشيوخ هنا في القرية قالوا لنا ان ده حرام. لا، اذا كان الفساد هذا مصدر رزق لي يا شيخ. اذا كان الفساد ظاهرا والكميات كميات الحمام كبيرة وتضر بالناس فهذا ظلم للناس. أما إذا كان قليلا فالنبي يقول ما من مسلم يخرج غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. واحذر أن تسرق حمام الناس، لأنك بتجيب ذكران ذكور حمام تلوف عليها الحمامات وتأتي إلى مكانك، انتبه لنفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم مصطفى؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك، ما حكم قراءة القرآن في المآتم؟ أمر لم يفعله النبي ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. وإياك والمسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما حكم الدين عن الشيخ في إمام مسجد بيترك بعض حاجات من جسمه في وضوءه؟ ليه؟ بتاع من جياحه أو في جلعه في رجليه. يعني إذا كان لا يحسن الوضوء والوضوء باطل لا تصلي خلفه. إذا كان لا يحسن الوضوء ويترك غسل الرجلين أو يترك غسل اليدين فلا تصلي خلفه، لكن سؤالك واسع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ مصطفى، كنت عايزة أسأل حضرتك في سؤال. أنا والدي كان شغال في بنك مصر وطلع معيش معايا؟ معاكي. فهو دلوقتي هو طلع معيش، بس زوجي بيقول لي يعني ما ينفعش ان انا اروح اكل هناك واشرب، ولازم نفس الكلام بردك نفس النظام، وانا مش عارفه، وبيبقى بحس ان في تعامل بقى مش حلو ما بينه وما بين والدي، على الرغم ان بابا يعني حاجز. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام دعته امراه يهوديه فاكل عندها، وأهدى إليه المقوقس ملك مصر ماريا فقبلها، وإبراهيم عليه السلام لما دخل بلاد الجبابرة أهدى الجبار وكان كافرا لسارة هاجر فقبلتها وأدتها لإبراهيم عليه السلام. من ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه لنا حلاوته وعليه اسمه ما لم نقره على صنيعه. ابن عباس وأحمد يجنحان إلى التورع، لكن الأدلة تؤيد قول ابن مسعود والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، بعد إذنك، في والدتي ست كبيرة يعني تعدى عمرها 60 سنة. وبعد ذلك أصبحت تنسى وتلغبط في عدد الركعات، أصبحت تلغبط في عدد الركعات، فحضرتك بقيت تقول السجود مكان الركوع وتقف وتنسى. ما السؤال؟ الصلاة، حكم الصلاة. أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. يقول هل تجوز الزكاة في شخص غير قادر على دفع تكاليف العلاج؟ نعم تجوز، لأنه بهذه المثابة فقير، فسلم له المال ولا تستنب نفسك في دفع تكاليف العلاج، إنما سلمه المال لفقره والله أعلم. هل يجوز الحلف على المصحف؟ جوز ذلك فريق من أهل العلم على اعتبار أن القرآن كلام الله، وتجوز اليمين بصفات الله تعالى. ومن العلماء من يجنح إلى البعد لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقول بالتجويز له وجه قوي والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا ربنا يبارك فيك. انا حبك في الله والله. حبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل. ربنا يبارك لنا في عمرك وفي علمك يا شيخ. وإياك. عايز حضرتك، انا كان انا ليا زوجة حضرتك معروض عليها شغل في السعودية. وحضرتك قال لي الراجل الكفيل ده قال لي انها تسافر شهر وبعدين انت تبعت لك طلب ان انت تحصلها. فهذا الامر يعني جائز طبعا ولا غير جائز؟ وقال لي ان هي ما سكنها امن وشغلها امن وكل حاجة يعني مظبوطة يعني ان شاء الله. هتشتغل ايه؟ ممرضة. الله المستعان. مستشفى مختلطة او مستشفى نسائية؟ والله يا شيخنا هو يعني هو قال لي انه يعني الامر الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، ولكن انا سألت اخ ليا في السعودية قال لا المستشفيات يدخلها الرجال والنساء. على كل هي المشكلة التي تواجهنا الان مسألة سفرها بلا محرم في المرة الاولى وبقاؤها شهر بلا محرم هنالك، هذه المشكلة مشكلة شاقة علينا، لان النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. نعم. فهذا على هذا تمنع من هذا السفر إلا إذا كانت هناك ضرورة وكان هناك أمان، فللضرورة والأمان وهي ستستخدمك قد يغفر الله لك، الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك يا شيخ مصطفى كنت عايز أسأل عن الصلاة في المنزل أنا ومراتي، هل يجوز؟ وتترك الجماعة، تترك الجماعة وتترك قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين. لقد رأيتنا وما تخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق، قاله ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الحديث إذا لي أن أصلي في بيتي قال لا أجد لك رخصة، لابن أم مكتوم الأعمى. حضرتك يعني ما مش جماعة لأمراتي حضرتك؟ إذا تخلفت عن الجماعة الأولى لعذر جاز أن تصلي جماعة مع أمراتك، لكن تترك الصلاة في المساجد وتصلي مع زوجتك دوما فأنت مخالف للنصوص. يعني حضرتك لا يجوز الصلاة؟ تصح، لكن يبقى إثم التخلف عن الجماعة. ماشي، شكرا يا شيخ. الله يحفظك. هل يجوز قيام الليل من مصحف الهاتف المحمول؟ نعم يجوز قيام الليل من مصحف الهاتف المحمول، ذكوان مولى عائشة أمها من المصحف. واستدل لذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وهذا رأي جمهور العلماء. السلام عليكم. يعني رأيهم جواز القراءة من المصحف عموما. هل صلى النبي الوتر في السفر؟ نعم صلى الوتر في السفر، كان يحافظ على الوتر في السفر والحضر والله أعلم. يقول ما حكم التوسل بالميت؟ هذه ضلالة من الضلالات أن تتوسل بالأموات، ورب العزة يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب يا مولانا. وانت بعافيه وخير. الله يصلح حالك. في مشكله عندي بالنسبه لي، الله يبارك فيك. وفيك، تفضل. يعني انا قدام مسجد فريحي بالظبط، والمسجد فريحي بالظبط، وفي واحد يعني منعني ان انا اصلي جماعه، فماذا افعل والله؟ لماذا منعك من الصلاه في المسجد؟ يا والله يعني خلاف بيني وبينه حق. ادخل ناسا صالحين، ادخل ناسا صالحين يحل المشكله بينكما. لا يجوز لشخص ان يمنع اخر من الصلاه في المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. علي مساء الله وبركاته يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. الله يكرمك. انا كنت طالب من حضرتك ان تدعي لي ان ربنا يسر لي امرك يا من الليل. الله يسر لنا ولك كل خير يا رب. والذرية الصالحة. الله يهي لك من أمرك رشدا. لأن أنا كنت مواظب على كامل ليل بس هو لفترة يعني محروم منه فمش عارف إيه السبب فجاي إن ربنا يسره لي. يا رب يسره لنا ولك وللسامعين يا رب. وربنا يتقبل منه منك. آمين يا رب. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول أمه ماتت قبل جدها قبل أبيها. هل لي ميراث وله أخوال؟ أنت محجوب بأخوالك وليس لك من الميراث شيء، فالوصية الواجبة ليس لها مستند من الكتاب العزيز ولا من السنة فيما علمت، والله أعلم. هل تجوز الحلاقة يوم الأربعاء؟ نعم تجوز الحلاقة يوم الأربعاء ويوم الخميس وفي أي يوم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، بارك الله فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر أحد سواه. ولنحرص جميعا للإصلاح بين الناس، ولنحرص جميعا على الصلح فالصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى. ولنكن جميعا باب ائتلاف لا باب اختلاف، وأهيب بالصحفيين أن يكونوا باب ائتلاف لا باب شر واختلاف. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.